موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا أن الإيمان بأسماء الله وصفاته ركن ركين من أركان التوحيد، ومعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته لا يحصل بدونه تحقيق توحيد الله عز وجل. وقد دلت الأدلة على أن الآيات التي فيها ذكر أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى أعظم آيات القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن آية الكرسي، قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: أتدري أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ فقال: نعم، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: ليهنيك العلم أبا المنذر، هنيئا لك بالعلم. وسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: أينا يطيق ذلك؟ فقال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لأن القرآن تعريف بالله عز وجل، وتعريف بأوامره ونواهيه، وتعريف بجزاء من التزم أوامره ونواهيه. وأصل التعريف بالله عز وجل هو في هذه السورة الكريمة التي فيها التوحيد والبراءة من الشرك. قل هو الله أحد، فهو سبحانه وتعالى الواحد الذي لا شريك له ولا ند له، وهو سبحانه وتعالى في ذاته لا ينقسم ولا يتبعض، لا يكون منه غيره كما يعتقد النصارى في شأن الأقانيم الثلاثة. يقولون: نؤمن بإقنوم الابن المولود من أبيه ككل الدهور، إله من إله، نور من نور، من جوهر أبيه، مساو له في الجوهر. ويكملون عقيدتهم الكفرية: تجسد وولد من مريم العذراء وصلب من أجلنا في عهد بلاطس الرومان. يقول: ونؤمن بأقنوم الروح القدس، الشخصية الثالثة للإله. يعني عندهم الإله ده زي ثلاث وجوه، ثلاث شخصيات: المنبثق من الآب، الإله المحيي المنبثق من الآب. فعندهم إن ربنا بينبثق منه ويطلع منه، وده منافي لما عندهم في التوراة: الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. يعني عندهم الوصية الأولى اللي في التوراة واللي هي المسيح قال عليها هي التوحيد، هي توحيد الله عز وجل في ذاته، وأنه سبحانه وتعالى يجب أن يعبد ويحب، لأن الحب أساس العبادة. وأنه الرب سبحانه وتعالى الخالق، وخصص إبراهيم وإسحاق ويعقوب لشرفهم. ولذلك نقول أن يعني كل الرسل جاءوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به. قل هو الله أحد، وهذه الوحدانية كما ذكرنا هو الرب في ذاته واحد لا مثيل له، ولا يعني شيء مثله، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو واحد سبحانه وتعالى في ربوبيته، فلا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر ولا يملك ولا يشرع للناس إلا هو سبحانه وتعالى. وهو أحد في إلهيته لا يعبد غيره سبحانه وتعالى. الله الصمد، ولها معان كلها صحيحة وبعضها أشهر من بعض. الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، سؤدده يعني سيادته، يعني مصدر السيد الذي قد كمل في سؤدده، العظيم الذي قد كمل في عظمته، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الحكيم الذي قد كمل في حكمته والذي كمل في كل معاني الجلال. يبقى كل معاني الكمال له سبحانه وتعالى منها القدر الأعلى والأتم والأكمل، له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. هذه المعنى الأول للصمد، وهو راجع إلى صفات الذات، كمال صفات الذات. معنى الثاني للصمد الذي يصمد إليه، يعني يلجأ إليه، يعني يدعوه الناس ويطلبون منه حوائجهم. وده راجع إلى توحيد الألوهية، الذي يدعى، الذي يطلب منه، الذي يجيب من دعاه. وده راجع إلى أن يعني الصمد الأولانية، بمعنى المعنى الأول للصمد اللي هو السيد العظيم والحليم والعليم، ده راجع إلى كمال الذات والصفات. وأما الثاني فهو معنى أن العباد يصمدون إليه، يلجؤون إليه، يطلبون منه قضاء حوائجهم. فهو سبحانه وتعالى الذي يصمد إليه. المعنى الثالث من معاني الصمد أنه الباقي بعد خلقه، الذي لا آخر له. وده في الحقيقة متضمن لنفي الولادة والمولودية، يعني أنه سبحانه وتعالى، ذلك بعضهم قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد. معنى رابع للصمد هو الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب. المخلوقين الأحياء كلهم لهم جوف، المخلوقين الأحياء لهم جوف. الحياة بتقتضي، على الأقل احنا لينا جوف النفس وجوف الطعام والشراب وجوف التناسل وقضاء الحاجة، إخراج البول. والوجود هذه الأجواف تجعل الإنسان أو المخلوق محتاج لسدها، عشان كده دايما يحب إيه؟ يأكل عشان إيه؟ يملأ هذا الجوف ويفرغه ويرجع يملأ تاني. وكذلك النفس، لازم الواحد ياخد إيه؟ نفس. وجود الجوف المتعلق بالتناسل بيعمل رغبة في الإيه؟ في الجنس الآخر، عشان يحصل فيه نوع من التكامل بين الزوجين بهذا، يعني بملء هذا الجوف. يعني الله عز وجل ليس له جوف، الله صمد سبحانه وتعالى، ولذا لا يحتاج إلى أحد ولا إلى شيء، ولا يأكل ولا يشرب ولا يدخل الهواء في في في في في جزء منه، بل مخلوقاته لا تحل فيه. احنا بيحل فينا اشياء زي الطعام والشراب بيخش جوه وغير ذلك مما يختلط بنا، الله ليس كذلك، الله صمد لا جوف له. في معنى خامس ذكره بعضهم انه نور يتلألأ، انه نور، ان الله عز وجل نور يبين للناس الحق، وهو عز وجل في ذاته نور، نور السماوات والأرض. وقال لو حجابه النور لو شفه لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذه المعاني التي ذكرها أهل العلم في معنى الصمد، أشهرها معنى الذي يصمد إليه، والذي هو قد كمل في معاني السؤدد والشرف والجلال. والمعنى الثالث الذي قاله غير واحد، وهو الذي لا يأكل ولا يشرب ولا جوف له، وهو يطعم ولا يطعم. والآية القراءة الأخرى وهو يطعم ولا يطعم، سبحانه وتعالى لا يأكل ولا يشرب. لم يلد لبقاء، لكمال بقائه عز وجل. الولادة أصلا مرتبطة بالإيه؟ مرتبطة بالموت. إزاي؟ استمرار النوع، لان احنا بنموت، فربنا قدر لحفظ نوعنا ان يوجد لنا اولاد. الاولاد دول لما احنا نكبر ونموت يبقى هم موجودين، والبشرية كلها والمخلوقات الحية كلها ماشية على كده، ان كل واحد يبقى كبير، يبقى صغير الاول، يكبر ويصل بعد كده للامراض تقربه من الموت، ويكون له ذرية هي اللي تستمر من بعده من يوم ما ربنا خلق البشرية وهي تسير على هذا المنوال العجيب ربنا ذكره سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. فيبقى الولادة مرتبطة بإيه؟ بالوفاة. ولذلك حفظ النوع ده متصور في من يموت، أما الباقي بعد خلقه الذي لا آخر له فكيف يتصور أن يكون له إيه؟ ولد. فولود الولد في الحقيقة ينافي الآخرية، لأن الأولاد بيبقوا أقوياء لما آبائهم يضعفوا. وقال سبحانه وأيضا هو سبحانه وتعالى لم يولد، ولذلك لأنه الأول، لأنه سبحانه وتعالى لو تصورنا الولادة يبقى كان في وقت هو مش موجود فيه ولا بد، ولذلك يستحيل يبقى اسمه مولود وفي نفس الوقت قبل كل الدهور. إزاي مولود من البداية؟ ما هو مولود من البداية يبقى في أصل وخرج منه إيه؟ اللي تولد منه واللي انبثق منه، فده يتنافى مع أن يكون هذا أزليا. ولذلك الله لم يلد ولم يولد، لأنه الآخر ولأنه الأول. فاسم الأول يتضمن أنه لم يولد، واسم الآخر يتضمن أنه لم يلد. ولم يكن له كفوا أحد، لا يكافئه أحد على الإطلاق. لم يكن له كفوا أحد، والقراءة الأخرى كفوا أن، على فكرة الناس بتقراها غلط دايما، يسكنوا الايه الفه يقولوا كفوا، هي كفوا أن، الكفوا كفوا أن أو كفوا أن، الاتنين قراءتهم فيها ايه ضم الفاء عشان نقراها صح يعني. ولم يكن له كفوا أحد مثل قوله ليس كمثله شيء. وهذه الآية فيها نفي التشبيه عن الله، نفي التمثيل عن الله، الله ليس كمثله شيء، وليس له في أسمائه وصفاته نظير ولا ند ولا كفو. الفرق بين الكفو والند؟ وكلاهما نفاه الله عز وجل عن نفسه. الكفو هو النظير المساوي سواء كان مناوئا أو غير مناوئ، وأما الند فهو النظير المناوئ اللي بينازع، اللي بياخد حتة من التاني، ما هو شريك برضو التانية يعني، تشمل يعني النظير ده فيها نوع من الشركة، ولكن المناوئ اللي بينازعه، والله لا ينازعه أحد في شيء على الإطلاق. اللي بينازعه ربنا كالزبين، اللي بينازعه ربنا سبحانه وتعالى في أي شيء من ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته ليس لهم في الحقيقة شيء. إن يتبعون إلا الظن وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. هم مش شركاء حقيقيين، ما لهمش شركة أصلا، أنا أعوذ بالله من ذلك. قضية نفي التشبيه عن الله عز وجل اعتقاد راسخ عند أهل السنة والجماعة، وإن عبروا عنه أحيانا بنفي التشبيه وأحيانا بنفي التمثيل. ونفي التمثيل أقرب إلى لفظ القرآن، لأن الرسول لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. طب وإيه الفرق بين الاثنين؟ نقول ما فيش فرق، إلا أن البعض بيستغل نفي التشبيه لكي ينفي أسماء الله عز وجل وصفاته بزعم أن البشر لهم نفس الصفات. وفي الحقيقة هذا الكلام يعني يقول لك إيه، لا نثبت اليد لأن هذا تشبيه، ولا نثبت العين لله لأن هذا تشبيه. وانت دلوقتي معلش، هو وجود اليد كمال ولا نقص؟ كمال ولا شك، مش كده؟ وكذا العين كمال ولا شك، أو العينين واليدين. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن اليهود قولهم يد الله مغلولة، فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ما قالش سبحانه أن يكون له يد، مش كده؟ لم يقل كيف تصفون الله بأن له يد، وإنما قال بل يداه مبسوطتان، يبقى نفى غل اليد وأثبت إيه؟ اليدين، وأثبت بسطهما بالخير والبركة والرزق لعباده والنفقة عليهم. بنفهم إثبات المعنى ونفهم إثبات الصفة، يعني نثبت لله يدين ونثبت لله سبحانه وتعالى أن ذلك مقتضاه الجود والنفقة والكرم، وأن غل اليدين هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن بخل، مش كده؟ وأن هذا ينزه الله عز وجل عنه. وما ينفعش نقول إن ده صفة فيها تشبيه، معلش، ما هو السمع والبصر، مش البصر يسمعون أو يبصرون. ربنا عز وجل قال عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. طب هل معنى ذلك إن إحنا عشان ننفي التشبيه نقول أن الله ليس بسميع ولا بصير وننفي عن الله السمع والبصر، ولا نقول نثبت لله السمع والبصر وليس كسمع البصر البشر وإيه وبصرهم؟ إن البشر سمعهم وبصرهم في النهاية محدود، يعني الصوت اللي الناس بتتكلم فيه دلوقتي في القاهرة احنا سامعينه؟ ده انت معلش في سيدي بشر مش سامعينه كويس، ده البيت اللي جنبينا مش سامعين الناس بتقول ايه، بس احنا سامعين اللي في الأوضة. وكذلك بصرنا بيمتد ممكن عدة كيلومترات، بس بعد كده ما يعرفش يجيب. يعني بص في السماء هتجيب قد ايه؟ هتجيب كم كيلو على بال ما تقف بصرك يضمحل، الا لو حاجات بقى ضوءها جاي من بعيد قوي وقوي قوي بتشوفها على غير حقيقتها، مش كده؟ يعني النجمة الصغيرة قوي دي في الحقيقة هي حاجة ايه؟ كبيرة جدا، شايفينها احنا كأنها صورة بس، لكن حقيقتها بصرنا محدود، بنبص قدامنا بنبص نشوفش اللي ورانا، فبصرنا محدود وسمعنا محدود. سمع الله عز وجل واسع الأصوات كلها، وبصره سبحانه وتعالى واسع كل ما يبصر. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي واسع سمعه الأصوات. إن المرأة التي تشتكي زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي لفي ناحية البيت، يعني هي الحجرة بتاعت عائشة قد البتاع ده، وهي في الجنب كده، وإنه لا يخفى علي بعض كلامها، وسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. لقد سمع الله قول التي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فسيدة عائشة، شفت تعسر الصحابة مش عندهم ميل إلى التشبيه والتعطيل، لا، أول ما سمعت كده تأثرت وقالت سبحان الذي واسع سمعه الأصوات. والسلف اللي قالوا كلام جميل في صفة البصر، قالوا: يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة ظلماء. بنتخيل كده، التفكير ده مأخوذ من طريقة القرآن، من قول الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة في شجرة في غابات أفريقيا ولا أمريكا اللاتينية ولا أسيا ولا في الغابات الاستوائية، وقعت، وكم ورقة وقعت وتقلبت كم تقليبة لغاية ما وقعت. ده من كلام السلف في إيه؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الحاجات دي بتخلي الإنسان يعجز فعلا، ونظره إلى الكون يخليه يرجع حسير ذليل فعلا. إحنا فوق طاقتنا إن إحنا نفكر في حاجة زي كده، ده احنا فوق طاقتنا نفكر في جسمنا. جسمنا ده السنتيمتر واحد المكعب اللي من الدم فيه كام مليون كرة دم حمراء، بيتعمل تحليل مش كده، يقول لك عدد كرات الدم ده 4 مليون 5 مليون في السنتيمتر الواحد ايه المكعب، وكل واحدة ولها شكلها، وكل واحدة ومنبعجة بعج معين عشان تتأهل انها تشيل الاكسجين وتشيل ثاني اكسيد الكربون. تاخد الاكسجين وتدخله الخلايا وتاخد ثاني اكسيد الكربون وتوصل تشيله وتمشي بيه في الدم يبقى مؤكسج يبقى لونه ازرق شويه لغايه ما توصل للرئه ايه يطلع ثاني اكسيد الكربون ويخش ايه الاكسجين ده وبكرات الدم الايه الحمراء وفي كام الف كرات دم بيضاء وكرات الدم البيضاء دي انواع متعدده وفي عندنا صفائح دمويه اللي عنده الصفائح دي تنقص يحصل له ايه يحصل له نزيف حد بقى مستوعب كم مليون مليون لان احنا ده احنا جسمنا فيه 6 لتر دم تخيل ان كل واحد في الالف منه اللي هو الملي لتر اللي هو السنتيمتر المكعب فيه الحاجات دي يبقى احنا عندنا كم سنتيمتر مكعب عندنا كم لتر كم ملي لتر في الجسم ده حاجة وكلها جواها حاجات ايه ده غير بقى الحاجات اللي موجودة بقى في الدم جنب الكور دي لان انت عندك مواد لا يحصيها الا الله وكل شوية يطلعوا حاجات يكتشفوا اجزاء ويعملوا عليها تحاليل يعني على سبيل المثال البولينة اللي ماشية في الدم والكرياتينين اللي ماشية في الدم ده علامة وظائف الايه الكلى وان ده موجود في الدم لو زاد قوي الانسان يموت يجرى له حاجة ولابد انه يكون منضبط انضباط ايه انضباط كامل يعني في الحدود اللي ربنا جعلها لذلك واحنا شغالة ورايحة وجاية وانزيمات الكبد وانزيمات البنكرياس وال بتاع ده هو الغازات اللي موجودة في الدم والبيكربونات والحاجات عجب والله العظيم البني ادم العلم الحديث ده خلانا نعرف ان احنا مش عارفين حاجة خالص وماشيين كده لغاية ما يجي اللحظة اللي الحاجات تختل ده احنا يعني مثلا بتاعة الكورونا دي ما تلاقي ايه نسبة الاكسجين قد ايه لا عناصر لا تحصى فاحنا علمنا ما نعرفش حاجة وبصرنا لا يبصر اشياء كتيرة جدا جدا جدا ولذلك محدش ينفع يقول ان انا عشان انا بصير وربنا بصير يبقى ده تشبيه ان ليس البصر كالايه كالبصر وليس السمع كالسمع وليس العلم كالعلم وليس الحلم كالحلم وليست الرأفة كالرأفة وليست الرحمة كالرحمة ما ينفعش واحد يقول علشان البشر فيهم هذه الصفات يبقى ده تشبيه لا لان هذا ما اللي بيشبه واللي يقول ان ربنا يكون زينا لا ليس الله كمثله شيء سبحانه وتعالى نثبت الصفات اللي وردت في الكتاب والسنة ولا نعطلها ولا نحرفها وش معنى نثبت بعض وننفي بعض يعني احنا عندنا المعتزلة بينفوا كل الصفات بس بيثبتوا الاسماء الحسنى بيقولوا سميع بلا سمع بصير بلا بصر وفي الكلام ده عائل يقوله الكلام ده كلام متناقض الأشاعرة بيقولوا نثبت 7 صفات بس 7 دول العقل بيقول عليهم معلش العقل بتاعك ده جامنين منه ان هم 7 بس يعني العقل بتاعك قال لك ان الرحمة صفة غلط والعياذ بالله ولازم نحولها الى صفة الإرادة ده عقل سليم اصلا ده انت من غير رحمة ربنا ما كناش احنا اتوجدنا اصلا وبعدين معلش يعني انت ما اثبتتش صفة الربوبية انت ما انت بتقول 7 دول اللي هم الحياة والسمع والبصر والكلام والقدرة والارادة والعلم السبعة دول هم بس اللي عندك طب صفة الربوبية ان ربنا رب العالمين ان ربنا يخلق ويرزق في الحقيقة دي متعلقة بالافعال وانت بتقول ان الافعال لا يجوز نسبتها الى الله ان الافعال تتعلق بزمن ولو تعلقت بزمن يبقى ربنا محدود بزمن يبقى ما ينفعش يا عم انت بتخرف ليه بس الذي لا يمكن ان ينكر ان الخلق كانوا عدما ثم اوجدهم الله يبقى فيه حاجة ربنا فعلها في زمن معين والزمن ده مش كائن محدود عشان اقول ده ربنا يحل في المحدود في الزمن وان ما ينفعش ربنا افعاله تتعلق بزمن ده. احنا بنقول خلق السماوات والارض في ايه؟ كل المسلمين معلومه بالضروره ان هم في سته ايام، واليهود والنصارى بيقولوا ان ربنا خلق السماوات والارض في ايه؟ في سته ايام. انت تثبت زمن اهو، ومش مش ده فعل الله سبحانه وتعالى. وبعدين اهل الاسلام بيقولوا ثم استوى على العرش، يعني استوى العرش بعد ذلك، يعني ينفع افعال ربنا انه عليها ثم؟ اه طبعا ينفع. ثم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء وهي فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يبقى ما ينفعش. وبعدين الرحمن الرحيم ما تثبتهاش، وتقول العقل لا يثبت ذلك، حتى الملك ما بتثبتهاش. يعني الخمس اسماء اللي وردت في كتاب الله عز وجل في فاتحة الكتاب هم بيثبتوهاش، وبيحولوها على اسماء ايه؟ على صفات اخرى اللي هم زعموا ان العقل. عشان كده بنقول لا، مصدر التلقي. وما ايه الخمس اسماء اللي موجودين في الفاتحة؟ الله، الرحمن، الرحيم، الرب، الملك. الملك والمالك، ماشي كده؟ فهذه الاسماء الخمسة اللي موجودة في كتاب، في فاتحة الكتاب اللي نقراها كل مرة، تخيل ان الاشاعرة عندهم ما ينفعش ان احنا نثبتها، لان اثباتها بيترتب عليه ايه؟ تشبيه. نعوذ بالله. عشان كده بقول نفي التشبيه عن الله عز وجل ليس معناه نفي الصفات، لا يجوز ذلك، لكن نقول ان نفي التشبيه عن الله نفي ان تكون اسماء الله الحسنى وصفاته العلى مثل صفات البشر او مثل صفات المخلوقين. اما ان في معنى بيتفهم من الرحمن الرحيم، ومعنى بيتفهم من الرب، ومعنى بيتفهم من الملك، ومعنى بيتفهم من الله الاله، يعني ان دي لها معاني هتتفهم، فهذا لا يمكن ان ينكر. وعلى فكرة الاشاعرة الاوائل اللي هم اتباع ابي الحسن مباشرة كانوا يثبتون صفات غير الصفات التي يثبتها الاشاعرة المتأخرون. يعني كلهم بيثبتوا الاستواء على العرش، ويثبتوا علو الله على خلقه. اللي الاشاعرة المتأخرين بيقولوا الكلام ده ايه؟ لا يجوز، ماشي كده؟ يعني المذهب الاشاعري نفسه مر بمراحل، مش هي كلها حاجة واحدة، ده تغير تغيرا كبيرا. وبلا شك ان هذا علم الكلام اثر تأثيرا سلبيا على عقيدة المسلمين وعلى حقيقة التوحيد فيما يعلمون، فضلا عن الاهمال في قضية توحيد الالهية. يعني ايه؟ هما بيتكلموا في علم الكلام، ما اتكلموش كتير في قضية اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اللي هو توحيد الالهية، ان الله الذي يعبد وحده لا شريك له. فادى ذلك الى ان المتأخرين ما انتبهوش الى التوحيد يشمل اهم مسألة كل الرسل دعت اليها، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في صرف العبادات لله وحده. ما بيتكلموش في التوحيد في الباب ده. ترتب على ذلك ان بقول لكم دخل الشرك مع التصوف الغالي الذي غلا في الاولياء والانبياء، وصار ينسب لهم تدبير الكون، و بس مش الكون بس، يعني واحد زي يسري جبر ده بيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم مدبر الاكوان. نعوذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الامر، ما من شفيع الا من بعد اذنه، يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه. الله، انت النصوص دي مش قادر تفهمها ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله له سبحانه وتعالى: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. دي الناس دي كانها الايات تقرا بس كده من غير ايه؟ من غير فهم ولا تفكر ولا تدبر. يقول لك لا، السيدة زينب هي اللي حرصانة، وهي اللي بتجيب لغاية ما درجة ان اول امبارح فتوى مضلة ضالة للمنسوب الى الافتاء بيقول ان القول بان من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم كفر أن ذلك قول باطل. ده شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام يقول: وأجمع المسلمون على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم فقد كفر. ده بيقولك ده جائز صراحة، ويقولك الدليل إيه؟ إن الإنسان بيروح لواحد صاحبه ويقول له ادعي لي، بقى دي زي دي. بقى أنت لما تدعو أحدا من دون الله تقول له يا سيدي فلان ارزقني ولدا صالحا، أنا مراتي متخلفش يا سيدي فلان وأنا عايز عيل، اديني عيل يا سيد. المستريح اللي هو بتاع اليومين دول بتاع الصعيد، بتاع الصعيد بيقول لهم السيدة زينب هي اللي بتقول لي، بيقول لهم أنا ولد السيدة زينب والسيدة زينب هي اللي بعتت لي رسالة أنا أعمل كده، وخد فلوس الناس وإيه؟ وضيعها والعياذ بالله. عمل لهم موائد الرحمن يا شيخنا يظبطهم، عمل لهم موائد الرحمن بفلوسهم وفلوس الناس الثانيه المضحوك عليها والعياذ بالله. المهم انا كنت بقول لهم الموضوع ده، بتسال عليه من هناك لما اروح عصام، بقالي سنتين يعني، بقاله سنه وشويه اول ما ظهر، السنه اللي قبل اللي فاتت في يمكن في مارس اللي قبل اللي فات سالوني عنه، قلت لهم يا جماعه والله العظيم ده نصب، ده لا يمكن في حد يجيب ارباح بالطريقه دي ولا حد يديكم بالهبل ده، اتقوا الله في اموال الناس وهتيجي يوم هتعرفوا الكلام ده. والمره اللي فاتت برضو في من شهرين ثلاثه كده قالوا نفس الكلام، والراجل شغال برضو، بل قبل ما يتقبض عليه باسبوع واحد بقيت لي بيقول لي السوق اصبح محتكر في البهايم والعربيات، محدش يعرف يبيع حاجه الا من خلاله. ينفع بيبيع ونشتري بقى؟ قلت انا هقول لك ايه، بس اي واحد عايز يشتري بهيمه ولا عايز يبيعها ولا عايز يشتري عربيه، الاعتقاد بان الاولياء هم اللي بيعملوا كلام. سبب الكلام ده ايه؟ ان علم الكلام لما انتشر ضيع النصوص، ترتب على ذلك ان الناس ما لقيتش في علم الكلام المسائل دي، فترتب عليها ان دخل لهم الشيطان واوحى اليهم ان هؤلاء الاولياء يمكن ان تصرفوا لهم يعني طلب القضاء الحاجات على سبيل الشفاعه. وهو ده اللي المشركين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هو كلهم بيقولوا هذا الكلام. فضلا بقول لكم عن الاعتقاد بأن الرسول يدبر الأكوان، يعني مش الأرض بس كمان. طب ده الرسول عنده عبد كان بشر بيأكل ويشرب، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك نقول إن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى إنما تعرف من خلال نصوص الكتاب والسنة، من خلال ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. واللي قال يقول عليه الكتاب والسنة نقبله، ولا نحدد 7 ولا 14 ولا 20 ولا 6 ولا 5 سلبية ولا صفة وجودية. التقسيمات العقلية دي الكلامية، العلم المنطق والفلسفة لا دخل لنا به. ما موافقين في 7 دول موافقين أهل السنة في الفهم بتاعهم؟ لا، حتى 7 دول عندهم خلافات. ليه؟ فأصلا صفة الكلام يقول لك اللي نزل بيه جبريل ده مش ده كلام ربنا، يقولوا ده حكاية عن كلام الله، لأن كلام الله عندهم هو الكلام النفسي القديم القائم بالذات، وإن جبريل ما سمعش حاجة من ربنا ولا أتى بكلامه، إن الكلام اللي احنا بنقراه ده في الحقيقة كلام مخلوق ولكنه يعبر عن الكلام القديم. حكم النسبة السبع شكرا بس الأثر. زي الأشعار حكمهم بالشرع. مين المخلوق اللي الكلام ده؟ ها؟ هو كلام مخلوق. مين المخلوق اللي يعتقد إنه قال الكلام ده؟ ربنا اللي خلقه، خلقه في جبريل مثلا والعياذ بالله. الكلام ده ضلال مبين، هو موافق لكلام المعتزله بس اتغير منهم اثبات الكلام النفسي، واخد بالك؟ لان واحد لسه امبارح جايب لي بتاع بيدرسوه للولاد بيقول ان نزل به جبريل ليس هو القران الذي هو كلام الله، لا يقوله مسلم، يستنكر الانسان هذا الكلام. ولذلك ولما واحد منهم قال ليس في المصاحف قرآن وليس على العرش إله وليس في القبر نبي. فحبر رجال حبسه عشان علم الكلام. ليه؟ لأن يقول لك اللي في المصاحف ده مش هو القرآن. ده حكاية عن الايه؟ عن كلام الله. وكلام الله أصلا مش يعني كلمات متعددة. ده هو الكلمة عين التانية زي صفة الحياة. صفة الحياة دي صفة قايمة مش أنواع. احنا عندنا كلمات. ربنا قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وعندنا الفتحة وآية الكرسي وقل والله أحد، آيات متعددة. دول عندهم لا، دي زي صفة الحياة. وعندهم إنها لا تتعلق بالقدرة والمشيئة. أهل السنة يقولوا إيه؟ لم يزل متكلما إذا شاء كلم موسى حين كلمه، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فلما أتاها نودي. يبقى ربنا كلم سيدنا موسى إمتى؟ لما كان سيدنا موسى عايش، ولما راح عند جبل الطور. هم عندهم إن الحتة دي ما تنفعش. ها؟ ما فيهش كلمه هو. ده بيقول لك ده حصل له إزالة للحجب عن المعنى الأزلي. لكن هم عندهمش إن ربنا كلم سيدنا موسى. كلام اللي يفهمه يعرف إنه باطل. إزاي هم وصلوا درسوا يعني واحد زي المرسولين وصل مفتي درس فقه الشافعية والحنابلة، وإزاي وصل درجة من كده؟ لا هو درس فقه المالك. بص يا شيخ، الحاجات دي ملهاش دعوة. هم بيقولوا إحنا بناخد الفقه من الأئمة الأربعة وما ناخدش منه العقيدة. بيقولوا كده. العقيدة ناخدها من الإمام الأشعري. يا ريت ياخدوا من الإمام الأشعري نفسه. ولا الأشاعرة الأوائل، ما أنت البيهقي أشعري والخطابي أشعري. الناس دي تقول كلام كويس زي كلام أهل السنة في كثير من المسائل، عندهم مسائل خفيفة. لكن الرازي هو ده اللي فتح بوظ الدنيا. علم الكلام بقى خلاص بقى هو الغالب. الرازي والغزالي والجويني دول أكتر ناس نشروا عقيدة تانية على إنها عقيدة الأشعري نفسه. بشيخنا ممكن واحد يفسر تفسير المفتي ده ان هو توجه البلد زي معلش خدني مثلا فتح الأضرحة والكلام اللي هو مصار في الفترة الأخيرة، ممكن يبقى فيه ضغط عليه. سؤال بيردد من بعض. لا الناس دي أساسا ما عندهاش مشكلة مع أي حاجة. لو جينا لو حد جه عايز يمشي سلفي يبقى سلفي، ولو إخوانه يبقى إخواني، ولو صوفي يبقى صوفي. احنا مع ايه؟ مع كل لون موجود. يا رب يهديهم يا رب. اهم حاجه لما تلاقيش، اهم حاجه الكرسي. دكتور حسام فضل، اهم حاجه بالنسبه لايات الاسماء والصفات في القران، هل كلها تحمل على نفس المعنى ولا في بعض الايات ممكن نحملها على كنايه عن الكون مثلا لا احنا اتفقنا ان احنا الايات بنستفيد منها حاجتين، لازم نثبت الصفه ونستفيد المعنى الذي دل عليه الصفه. بنستفيد المعنيين حاجتين، ان له يدان لان ربنا اثبت، ما قالش ان يقولون عن الله انه لا انه يد، تعالى الله ان يكون له يد، ما قالش كده، قال بل يداه مبسوطتان. من الايه من دي هو الايه الثانيه برضو، لما خلقت بيدي. ولكن نستفيد معنى ثاني ان في ايه؟ ان في جود وكرم، زي ما ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يبقى بنثبت العينين لله عز وجل، ونثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يحفظه وينصره ويعينه ويعلم مكانه ويرى مكانه ويسمع كلامه ويؤيده وينصره. إنني معكما أسمع وأرى. فنثبت المعية والسمع والبصر ونطمئن من ربنا معانا سبحانه وتعالى. يبقى لوازم المعنى بالضبط كده. أيوة بالضبط كده. وهكذا في كل الأدلة من الآيات والصفات.